نشاء فابطل سحرا عظيما حسدا وحقدا على الدين والاستقامة حسدا وحقدا على ما آتيت وأوليت وأعطيت إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورفع بعضهم درجات نرفع درجات من نشاء ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نرفع درجات فتبارك الله رب العالمين ورفعناه مكانا عليا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ورفعناه مكانا عليا نرفع درجات بل رفعه الله ورفعناه مكانا عليا أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الدين يثقله على ترك الدين على ثقل الدين على الوسوسة والهلوسة أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا وحسدا على الدين وآثار عيون على الدين والاستقامة وعلى ما آتيت يا ربنا وأنعمت وأوليت أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى على الزيغ عن الدين العظيم القويم الإسلامي يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما على الكفر والإلحاد وعلى ترك الدين والصلاة والأذكار أطل يا ربنا سحرا عظيما اليهود والنصارى على الآلام والأوجاع والأسقام أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطل يا ربنا سحر عباد الشمس أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الكواكب أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر عباد الشمس والقمر أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان فاطل يا ربنا سحرا عظيما علويا وسفليا وسفليا قويا عظيما شديدا على ترك الدين على الدين على الدين على الدين أن ينسلخ منه على الدين أن ننسلخ منه فاطل يا ربنا سحرا على الدين على الدين على الدين على الدين يزعزعه على الزيغ على الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فاطر يا ربنا سحرا على علو رتبة ومكانة على دين قويم على خلق حسن على خلق حسن سيماهم في وجوههم من أثر السجود إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى نرفع درجات نرفع درجات من نشاء ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما لأجل الدركات لأجل الدركات لأجل الدركات لأجل الدركات في الدين والدنيا في الدين والدنيا في الدين والدنيا لأجل الكفر لأجل التعاسة لأجل التعاسة لأجل الرابطة لأجل التعطيل لأجل الآلام والأوجاع والأسقام والجنون والخبال أقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما لأجل الدركات لأجل الدركات لأجل الدركات حسدا من عند أنفسهم يا ربنا يا ربنا حسدوا على الدرجات حسدوا على الدرجات في الدين والدنيا حسدوا على الدرجات حسدوا على الوظيفة حسبنا أنت يا ربنا على من حسد على وظيفة على من حسد على زواج على من حسد على من حسد على بر الوالدين على من حسد على الدين والاستقامة فاطر يا ربنا هذا الحسد فاطر يا ربنا هذا الحسد من إنس وجان أثر على الرأس والجسد أثر على العقل والبدن أثر أثر أثر على الإقبال على الصلاة أثر على الإقبال على الدين أثر على الحضور للمجالس لمجالس الذكر أثر على قراءة القرآن أثر على قيام الليل أثر على قيام الليل بسم الله بسم الله أقل يا ربنا هذا السحر أقل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل حسد في الجسد في الجسد على الروح وفي الجسد على الروح وفي الجسد أثر على الروح أرهق الروح وفي الجسد وفي الجسد وعلى النفسية دمرها وعلى النفسية دمرها أقل يا ربنا هذا الأثر أقل يا ربنا أثر في الوالد وفي الوالدة وفي الذرية وفي الآباء والأجداد وفي الآباء والأجداد وفي الأمهات والجدات أطر يا ربنا سحرا سحرا على سحر أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا على الدرجات حسدا على الدين والاستقامة حسدا على وظيفة حسدا على زواج حسدا على اقتران حسدا على طيبة حسدا حسدا على دنيا على سعادة على سعادة أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد بسم الله بسم الله نرفع درجات من نشاء يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أطل أطل يا ربنا ما سبب الدركات ما سبب الدركات والنزول والنزول أطل يا ربنا ما سبب الدركات والنزول والنزول في الحظ والنزول في الحظ وتنكيس الحظ يا ربنا وسوء الحظ وسوء الحظ وسوء النصيب أطله يا ربنا بحولك يا ربنا بسبب السحر العظيم بسبب الحسد العظيم بسبب آثار العيون، بسبب مسوس ظالمة وأنفس وأنفس وأنفس شريرة. فطر يا ربنا هذا الأثر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بل رفعه الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور. ورفعناه مكانا عليا نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نسألك يا ربنا بدين قويم نسألك يا ربنا بدين قويم نسألك يا ربنا بدين قويم نسألك يا ربنا بخلق حسن نسألك ببر الوالدين والإحسان إليهما وبالصدقة وبالنفقة يا ربنا إلا شفيت وكفيت وعافيت وعصمت يا ربنا وثبتت على الدرجات وثبتت على الدرجات ووقيتنا يا ربنا الدركات ووقيتنا يا ربنا الدركات انتقم لنا من ساهر وساحرا وحاسد وحاسدة يريد لنا الدركات حسدنا على الدرجات نرفع درجات نرفع درجات من نشاء أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات درجات درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير ورحمة ربك خير ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات نرفع درجات نرفع درجات من نشاء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون نرفع درجات من نشاء نرفع درجات نرفع درجات نرفع درجات من نشاء أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله هم درجات هم درجات عند الله هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما يعملون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ومغفرة ورزق كريم نرفع درجات من نشاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا دنيا وأخرى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا درجات عاليات في الدنيا والآخرة يا ربنا وأطل يا ربنا أسحارا على الدرجات يريدونها دركات واطر يا ربنا حسدنا على الدرجات, اطر يا ربنا حسدنا على الدرجات العاليات, اطر يا ربنا حسدنا عليها دينا ودنيا, دينا ودنيا, على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى شهادة وعلى ما أتيت وأعطيت وعلى توفيق وبر وإحسان. نرفع درجات, نرفع درجات من نشاء, نرفع درجات من نشاء, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض, وللآخرة أكبر, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم اطر يا ربنا الأسحار كلها, اطر يا ربنا أسحارنا عظيمة قوية شديدة يا ربنا على الدرجات العاليات, يا ربنا على الأخلاق, يا ربنا على الشهادة, يا ربنا على وظيفة, يا ربنا على زواج, اطر يا ربنا هذه الأسحار, اطر يا ربنا أسحارنا عظيمة قوية تريد لنا الدركات, تريد لنا الدركات, تريد لنا الجنو, تريد لنا الدركات. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطلها يا ربنا, أطلها مفتوبة ومنفوذة معقودة في الصبح, في الصبح وفي الخيوط وفي الأوراق, مدهونة ومرشوشة ومنزورة ومزرورة على الماء وعلى النار وعلى الهواء وفي التراب. أطلها يا ربنا, أطلها عليها المردة والعفاريت, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك, أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد, أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد, أطلها يا ربنا, أطلها, أطل يا ربنا ترى حسد, حسد شديد وعيون على دين قوي وعلى خلق حسن وعلى العلم وعلى العلم وعلى شهادة وعلى توفيق وعلى تميز وعلى تقدم وعلى ما أتيت وعلى ما أعطيت. أطل يا ربنا أثار الحسد, الحسد والعيون, الحسد والعيون على الدرجات العاليات, على دين قوي, على علم, على علم, على علم, على علم. أطل يا ربنا أثار الحسد, الحسد الشديد على ما أعطيت وأوليت يا ربنا, وعلى توفيقك لنا, وما توفيقي إلا بالله. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا قديما قويا عظيما, أطره يا ربنا بحولك, أطره يا ربنا بقوتك, أطر يا ربنا سحرا قديما, أطر يا ربنا سحرا قديما يؤثر على العقل, يؤثر على الذهن, يؤثر على الجسد, يؤثر على الحظ والنصيب. أطر يا ربنا سحر القهر, أطر يا ربنا سحر تسخير, أطر يا ربنا سحر تسخير, أطر يا ربنا سحر تسخير, أطر يا ربنا سحر تسخير, أطر يا ربنا سحر تسخير, أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا, من ساحر وساحرة, من ساحر وساحرة, أطر يا ربنا سحر شعوذة, أطر يا ربنا سحر شعوذة, أطل يا ربنا سحر شعوذة, أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية, وعزائم ورقا شركية, أطل يا ربنا سحر طلاسم, أطل يا ربنا سحر في طلسم, أطل يا ربنا سحر في طلسم, أطل يا ربنا سحرا, سحرا مأكولا ومشروبا, أطل يا ربنا سحرا مأكولا, مأكولا ومشروبا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور وطيب, أطل يا ربنا سحرا مشموما في ورود وطيب ودخور, أطل يا ربنا سحرا مشموما, أطل يا ربنا سحرا منثورا ومزرورا, أطل يا ربنا سحرا, سحرا على الزواج, سحرا على الزواج, أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق, أطل يا ربنا سحرا في البلد وعلى الولد وفي الولد, أطل يا ربنا سحرا على الروح والعقل والجسد. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأبيض والأزرق, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما, أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد, أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان, يا ربنا يا منان. اللهم اطري يا ربنا كل سحر، اللهم اطري يا ربنا كل سحر، اللهم اطري يا ربنا كل سحر، اطري يا ربنا سحرا يا ربنا عظيما قويا شديدا على الدركات على الدركات على عدم التوفيق. اطري يا ربنا سحرا انقلب، اطري يا ربنا سحرا انقلب، اطري يا ربنا سحرا عظيما قويا اثر على العقل والادراك، اثر على العقل والادراك والذهن والذهن والذهن والذهن. اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا رابط، اطري يا ربنا سحرا عليه عاشق معه عاشق معه عاشقه معه عاشقة. أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا سحرا مقترنا، أطري يا ربنا سحرا في كتاب، أطري يا ربنا سحرا في كتاب، أطري يا ربنا سحرا في كتاب وفي خيوط، وفي خيوط وسبح وحبال. اللهم أطري يا ربنا كل سحر، اللهم أطري يا ربنا كل حسد، اللهم أطري يا ربنا أثر العيون، أطري يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت حاقدة حاقدة ومنتقمة. أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عيون قوية نافلة حاقدة حاقدة منتقمة. أطر يا ربنا أثرها على دين ودنيا على الدرجات على الدرجات. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت على الدرجات على الدرجات العاليات على دين قوي وخلق حسن وعلى العافية وعلى ما أتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما وهبت وعلى ما وهبت وعلى ما أتيت ووهبت وأوليت وأنعمت يا ربنا. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات، نرفع درجات من نشاء، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدهونا ومرشوشا ومهذورا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر. ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا عظيم. اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون. اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك. اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك. اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك. اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك. قديمه قويه عظيمه اطلها يا ربنا ابطلها. احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. اطل يا ربنا الحسد. يحسدون الناس على ما اتاهم الله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بحولك. أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من مخارجه. أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا الحسد الحسد الحسد والعيون والعيون أخرجها أخرجها أخرجها بحولك أخرجها بحولك بقوتك. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها كلها كلها كلها. أخرجها يا ربنا مع القي أخرجها يا ربنا مع القي أخرجها يا ربنا من الأعلى ومن الأسفل بسم الله. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا السحر والحسد والعين يا الله أطلها كلها كلها كلها كلها لأجل الزواج لأجل الزواج لأن لا يكون أبدا ولأجل الطلاق سيكون دائما. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. أطله أطله أطله أطل يا ربنا حسدا حسدا قويا وأثر عيون عيون عيون عيون أثر على الرأس على الرأس على العقل على الجسد على القوة القوة القوة. أطلها أطل عين عين عين نظرة فأثرت عين عين نظرة نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فضرت فضرت فضرت فأحزنت فأحزنت فأحزنت فأحزنت تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان. ربط في الجسد ربط في الجسد ربط في الجسد بسم الله بسم الله. أخرج يا رب الشيطان هاي أخرج يا رب بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وآثارا حسد حسد وعين عين وظلم انتقام انتقام انتقام. أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. أطلها يا ربنا أطلها أطلت على الروح والجسد والعقل والبدن والحظ والنصيب. اللهم فك المربوطة يا ربنا وحل يا ربنا المعقد وحل يا ربنا المعقد في الرأس في الرأس وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي العظام وفي الدم وفي المفاصل. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا موروثا. أطل يا ربنا حسدا شديدا وعظيما. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا وكفاية بالكافية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه